آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ورعاه في كتابه فتح القوي المتين في شرح 40 وتتمة 50، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذ صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيء أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله أو بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين، أما بعد، فذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث 22، وهو حديث أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري، وتفرد بروايته الإمام مسلم رحمه الله. وهذا الحديث فيه بيان بعض الأعمال العظيمة التي من التزم بها كانت له أمانا وكانت له سبيلا لدخوله الجنة. ولا شك أن ما تضمنه هذا الحديث قد جاء غيره مما يدل على واجبات أخرى، فليس المراد الاقتصار على ما ذكر في الحديث فقط كوجوب الصلوات والصيام واعتقاد تحليل الحلال واعتقاد تحريم الحرام اجتنابه. جاءت أدلة أخرى تدل على وجوب أمور أخرى. فزمن ورود هذا الحديث قد وردت بعده واجبات أخرى، وأيضا قبل ورود هذا الحديث هناك واجبات أخرى. فسؤال الرجل عن هذه هي إشارة إلى أن هذه الأعمال من الأعمال العظيمة التي يجب المحافظة عليها والاهتمام بها والتمسك بها، وأنها تنتهي بصاحبها بإذن الله عز وجل إلى دخول الجنة. والحديث تفرد به مسلم ولم يروه البخاري، وإنما هو من أفراد الإمام مسلم. وصحابي أبو عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري، صحابي ابن صحابي رضوان الله تعالى على الجميع، ووالده عبد الله ابن عبد الله الأنصاري استشهد يوم أحد رضي الله تعالى عن الجميع. وجابر يعد من الصحابة الأجلاء ومن المكثرين في رواية الحديث أيضا، فقد روى الكثير من الحديث، والحديث التي رواها تفوق 1000 رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأخرج له أصحاب كتب الستة، وحديثه وفاته 78 من الهجرة. وفسر الإمام النووي ما ورد في الحديث: ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حلة. والإمام النووي له ميزة رحمه الله في كتبه، وهو أنه يجمع في آخر الكتاب الذي يؤلفه شرح غريب ما ورد في الكتاب وشرح غريب الألفاظ. ولهذا فالطبع نسخة الإمام النووي في آخرها ذكر كثير من شرح الغريب مما ورد في أصل متن 40 النووية، ومثل ذلك في كتابه رياض الصالحين، ومثل ذلك في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن، وغيره من الكتب. نعم. قال الشيخ حفظه الله: جاء في بعض طرق الحديث في صحيح مسلم تسمية الرجل السائل النعمان بن قوقل. نعم، هذا يعرف في علم الحديث بالمبهم، والمبهمات من الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت والمدرجات تلك. قال: ومبهم ما فيه راو لم يسم، ومبهم ما فيه راو لم يسم، يعني ذكر الراوي ولم يسمى. وهذا يرد في الإسناد كما يرد في المتن، فإذا ورد في الإسناد يقال هذا سند ضعيف، لأن فيه راوي مبهم، يقال عن رجل، عن فلان، عن امرأة، عن شيخ عن رجل كبير وعن أحد المشايخ أحد العلماء وعن ابن لفلان وعن عم لفلان مبهم لا يعرف، فهذا يكون من باب الضعيف من قسم الضعيف ومبهم ما فيه راو لم يسم، يقال هذا سند ضعيف لورود راو فيه مبهم لا نعرفه، هل هو ثقة أو ليس بثقة، هل هو عدل أو ليس بعدل، حافظ ليس بحافظ. ونصير للبحث عن هذا الحديث من كتب أخرى في أصول أخرى، فنجد أن هذا الراوي قد بين وأنه فلان ابن فلان، ثم تطبق عليه شروط الأخرى لقبول الحديث وينظر هل شروط الصحة متوفرة أو لا أو شروط الحسن، وإلا فيكون من أقسام الضعيف. ويعرف المبهم بمجيئه من طرق أخرى وله طرق في ذلك، أو أن يكون مبهم المتن، مبهم المتن لا يضر، مبهم المتن لا يضر لأنه يتعلق بقصة وفيها اسم رجل، فجاء رجل وقال أو فقال رجل ونحو ذلك، ويعرف اسم الرجل بتتبع الطرق، ولأهل العلم كتب خاصة بهذا معرفة المبهمات، أي من الرواة في الأسانيد أو في المتون، منها ما تختص بالمتون ومنها ما يختص بالإسناد، لكن المبهم في المتن أحيانا قد يضر، المبهم في المتن أحيانا قد يكون سببا للضعف، يعني إذا ذكر حديث ما وذكر فيه رجل ما ثم جاء تسميته والحديث ورد على أن هذا الرجل مسلم وسمي لنا رجلا ونعلم أنه إنما أسلم بعد ذلك، أو كان يعني كان في الحادثة كافرا، أو في الحادثة لم يكن بالمدينة كان بالحبشة مثلا، فها هنا يكون الحكم بالتوهيم والتغليط، إما أن يغلط الراوي الذي سمى ويكون الحديث صحيحا، وإما أن يكون ذلك سبب لضعف الحديث أصلا. نعم شيخ، هذا من أسباب ضعف الحديث. أي نعم، قد يكون وقد لا، يعني ليس كونه يضر، هذا قلنا إذا كان في الإسناد واضح، في المتن الإبهام لا يضر، لكن أحيانا قد يضر، يضر بماذا؟ إما يضر بأن أحد الرواة واهم في التسمية، الحديث ثابت لكن ليس المبهم ليس هو من سماه الراوي ذاك وإنما غيره، فيقع الضرر هنا في السنة شيخنا، ليس ما يقع وإنما يوهم، قد يكون الحديث ثابت وقد يحكم عليه بالضعف، قد يحكم عليه بالضعف، يعني إذا جاء حديث وفيه رجل مبهم أو امرأة أن رجلا، وبعض رجال الإسناد قال هذا الراوي هو فلان، هذا الراوي فلان، يكون هذا الحديث جاء من طرق كثيرة وهو ثابت، فالخطأ وين يكون هنا؟ نقول هذا الإسناد أحد رواته غلط في تسمية الراوي، في التسمية، لكن يبقى الحديث ثابت. نعم شيخ، قصدي إلصاق الجناية شيخ بمن في السند ليس بمبهم المتن نفسه، إيه لا شك، لكن سبب الإلصاق هو كون هذا لم يكن مسلما ذاك الوقت أو لم يكن في ذاك المكان أو لا، هذا هو السك، هذا هو السك. وأحيانا الإبهام نفسه يعود على الحديث بالتضعيف أصلا، بالتضعيف أصلا، وهذا له أمثلة، له أمثلة في بعض الأحاديث ضعفها أهل العلم، قالوا لأنه ذكر في الإسناد فلان وفلان هذا لم يكن مسلما ذاك الوقت أصلا، والغالب هذه تجد في أسانيدها ضعف، يعني مثل الحديث ورد في النهي عن أكل لحوم الخيل وذكر فيه خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان في الإسناد ضعف لكن ذكر خالد فيه في ذاك الوقت لم يكن قد أسلم بعده، هذا مثال تقريبي يعني. نعم. ثانيا قول السائل أرأيت معناه أخبرني إذا فعلت هذه الأمور أدخل الجنة. نعم. ثالثا الأمور التي سأل عن دخوله الجنة إذا فعلها: الصلاة والصيام وإحلال الحلال وتحريم الحرام، وليس في ذلك ذكر الزكاة والحج، وليس فيها ذكر الزكاة والحج، فيحتمل أن الحج لم يذكر لأنه لم يكن قد فرض، ولم تذكر الزكاة لاحتمال أن يكون فقيرا ليس عنده مال يزكي، ويحتمل أن تكون الزكاة والحج داخلين تحت إحلال الحلال وتحريم الحرام. نعم، يعني ذكر هذه الأربعة ليس إخراجا لسائر الواجبات بل لها توجيه كما ذكر الشيخ. نعم. قال في الحديث: ذكر القيام بالواجبات وليس فيه ذكر المستحبات، ومن كان كذلك فهو المقتصد، في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وفعل الواجبات وترك المحرمات سبب في دخول الجنة، لكن الإتيان بالنوافل مع الفرائض يكمل بها الفرائض إذا يكمل بها الفرائض إذا لم يكن أتمها. وجاء بذلك حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وأيضا فالنوافل هي كالسياج للفرائض، ومن كان محافظا عليها كان أشد محافظة على الفرائض، ومن تسهل بها قد يجره ذلك إلى الإخلال بالفرائض. أي نعم، هذا الحديث كما ذكر الشيخ يعني ليس فيه إشارة إلى المستحبات، وكلام الشيخ واضح، والنوافل سياج للفرائض، لأن الإنسان دائما مقصر، ولهذا من مقاصد هذه الشريعة كما ذكرنا غير مرة حفظ الدين، وجعل لحفظ الدين وهو على مراتب جعلت له أسباب كثيرة، ومن تمام حفظ الدين حفظ العبادات والتعبدات وحفظها بأدائها على تمامها، ومن ذلك أنه يشرع قبل الفرائض النوافل تجهزا للفريضة، ولهذا ما من صلاة إلا وتجد لها في الغالب رواتب قبل أو بعد غالبا، أو صلاة ذات سبب قبلها أو بعدها، رواتب الظهر العصر يستحب لها أربع قبلها، أو دخول المسجد تحية المسجد، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، قبل الفجر ركعتين، قبل صيام رمضان يوجد شعبان، بعد رمضان يوجد شوال، الحج له أيضا العمرة، وهكذا سائر العبادة كثيرة، الزكاة فيها صدقات النافلة، هذا لحفظ الفريضة، فيتجهز بفعل النافلة ثم يتفرغ. فإذا قصر في النافلة نوى أن يستدرك في الفريضة، إذا قصر في الفريضة عزم على أن يستدرك النافلة التي بعد. هنا مسألة يشير إليها أهل العلم، وهي: هل يجوز للمسلم أن يترك النوافل كلية فلا يفعلها أبدا، فيأتي ويصلي الفرائض فقط ويصوم الفريضة فقط وهكذا، ولا يأتي بأي نفل من النوافل، فلا يجيب المؤذن على القول باستحباب الإجابة، ولا يأتي بالدعاء وهكذا، هل يقال هل يجوز ذلك بأن يترك أبدا ولا يأتي به أبدا؟ هل يجوز هذا؟ الصحيح أنه لا يجوز، لأنه داخل في العموم، ومن رغب عن سنتي فليس مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني. ولهذا الإمام الشاطبي رحمه الله مما ذكره في كتابه الموافقات في باب المقاصد أن ثمة أشياء قد تكون مباحة في الجزء لكن قد تجب في الكل، قد تكون مستحبة في الجزء لكن تجب في الكل، وهذا الكل إما باعتبار مجموع الأمة وإما باعتبار الشخص نفسه في طول حياته. يعني الآن هل يجوز أن يمر علينا عام لا يحج أحد البيت؟ يجوز هذا؟ لا أحد. الذي حج يقول أنا حجشت ليس واجبا، والذي لم يحج يقول لم أستطع، هل هذا جائز؟ أبدا. إذن فصار الحج بيت الله الحرام واجب على الأعيان، وفي كل عام واجب على الأمة وجوبا كفائيا، وجوبا كفائيا. طيب، على القول بأن الأذان سنة، هل يجوز أن يمر وقت على مدينة حجوت لا يؤذن أحد؟ أربع مساجد لا مسجد يؤذن، يجوز هذا في وقت واحد أو وقتين أو خمسة؟ هل يجوز وقت الظهر لا يؤذن لا مسجد هذا ولا مسجد الهدى ولا مسجد أبي ذر ولا مسجد السلام ولا مسجد خالد الوليد؟ هل يجوز هذا؟ لا يجوز، على القول يعني بأن الأذان سنة مؤكدة وإلى آخره، ما يجوز هذا في المجموع. كذلك بالنسبة للشخص نفسه، هل يجوز أن يتعمد ويبقى طول حياته لا يصلي أبدا راتبة الظهر قبل ولا بعد، لا يجيب المؤذن أبدا، لا يأتي بدعاء بعد الأذان أبدا، سنة يعلمها ولا يأتي بها ويتاركه ولا شيء يمنعه منها أو يشغله أو إلى آخره، هل يجوز مثل هذا؟ قد يقول قائل هذه سنة، نعم سنة بمفردها، لكن النظر إلى مجموعها باعتبار مجموع الأشخاص وباعتبار مجموع فعالك، الأظهر أنه يجب، الأظهر أنه يجب. وهذا الذي أشار إليه الإمام الشاطبي رحمه الله في كلام في هذه الجزئية في كتاب موافقات، ويطرق العلماء المسألة في حديث هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فبعض من شرح الحديث ووسع فيه يعني أشار إلى هذه المسألة لمن أراد أن يراجع ويستفصل ويستزيد فيها، والعلم عند الله. نعم. مما يستفاد من الحديث حرص الصحابة على معرفة الأعمال التي تدخل الجنة. ثانيا أن الأعمال سبب في دخول الجنة. نعم. ثالثا حرص الصحابة على معرفة الأعمال التي تدخل الجنة، يعني كانوا يسألون كما هو في الحديث واضح. نعم، الأعمال سبب ليست مقابل وإنما سبب، وبها يتفاضل الناس في الدرجات. أيوة. ثالثا بيان أهمية الصلوات الخمس وقد جاء في الحديث أنها عمود الإسلام. رابعا بيان أهمية صيام رمضان. خامسا أن المسلم يحل الحلال معتقدا حله ويجتنب الحرام معتقدا حرمته. يعني الحلال ما لا بد أن تفعل، لكن لا يجب أن تعتقد أنه حلال، التجارة، الزراعة، الغرس، البيع، الشراء، كذا أشياء هي حلال يجب تعتقد أنها حلال، لكن ليس كلها لابد أن تفعل، لكن الحرام يجب أن تعتقد أنه حرام ويجب أن تتركه أيضا، يجب. نعم. بيان بطلان قول من زعم من الصوفية أن الإنسان لا يعبد الله رغبة في الجنة وخوفا من النار، وقد قال عن خليله واجعلني من ورثة جنة النعيم. أين من الصوفية من يقول هذا؟ والله ما عبدتك يا رب خوفا طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، وإنما محبة فيك. هذا قول غير صحيح، لأن الرغبة والرهبة هذه عبادة عظيمة امتن الله بها على عباده، بل وأثنى بها ومدح بها رسله، إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، يدعون حال كونهم راغبين في ماذا؟ في الجنة، ويرهبون من ماذا؟ من النار. ها، ويعني الآيات في الباب هذا كثيرة، ها، يريدون وجه الله ويبتغون الجنة والترغيب في الجنة وذكر فضل الجنة وذكر نعيم الجنة، هذا من باب الترغيب، هذا من باب الترغيب. فهذه كلمة صوفية إذا نقولها بعض الصوفية هي تنسب لامرأة ربيعة العدوية يقولون، وقيل أنها لا تثبت عنها، وإن كان يتفقون على أنها كانت امرأة عابدة، ولكن يتنقلها كثير من أهل التصوف وهي غير صحيحة، كلمة غير صحيحة. تولى ردها أيضا الشيخ الإمام عبد الحميد بن بديس رحمه الله تعالى في بعض مقالاته التي كان يكتبها في جريدة أظن البصائر، وبكلام من أجمل ما يكون في حلق، أظن نحو 4 حلق كتب فيها يرد بعض هذه ما يتعلق بهذه المقولة. هذا والله تعالى أعلم. نرجع إلى الحديث 21 في ترجمة صحابيه نستدرك، لأنه ما ذكرناه، قلنا هو أبو عمرو أو قيل أبي عمرو، هو أبو عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي، قال الثقفي، نعم، صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه. لا، الثقفي قلت البجل، له الثقفي، وكان عاملا لعمر، جعله عمر رضي الله عنه عاملا في الشام أظن على حمص أو غيرها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد روى له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه، ولم تذكر له سنة وفاة. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.